بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب السنة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في ذرار المشركين، قال باب في ذرار المشركين، ثم ذكر أولى الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عامل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، أي عن مصير أولاد المشركين إذا ماتوا وهم صغار، أي عن مصير أولاد المشركين إذا ماتوا وهم صغار، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين، فقال هم من آبائهم. فقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذراري المؤمنين، قال هم من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال من آبائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. كذلك أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به، قال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن وهب رحمه الله قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك احتج عليهم بآخره، قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. كذلك أيضا في رواية قال كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على، قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. كذلك أيضا في رواية عن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمؤودة في النار، قال الوائدة والمؤودة في النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم الوائدة والمؤودة في النار. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما قفى قال إن أبي وأباك في النار. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم آخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، يعني رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. فهذه جملة من المرويات التي ذكرها الإمام الجليل رحمه الله أبو داود رحمه الله في تحت باب في ذراري المشركين، ما هو الحكم على أطفال المشركين إن ماتوا صغارا قبل سن البلوغ؟ يا ترى أين مصير هؤلاء؟ هل يا ترى يكونون في الجنة أم في النار تبعا لآبائهم؟ ترى الطفل لما بيموت بيكون تبع للأب وبالتالي هيحكم عليه أنه بالكفر أو الإيمان، ولا أنه لم يبلغ بعد إلى سن البلوغ فإن مات في ذلك هل هو في الجنة؟ أما الحكم على هؤلاء. ولذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: ما في ضرر المشركين، كأنه لا خلاف في أن أطفال المسلمين إذا ماتوا قبل سن البلوغ فهم في الجنة، وهذا إجماع أهل العلم، ولكن الخلاف في ضرر المشركين، يا ترى هم حيبقوا في النار أم في الجنة، أم ماذا سيكون التعامل مع هؤلاء؟ فذكر الرواية الأولى رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، أي بما هم صائرون إليه من دخول الجنة أو النار أو الترك بين المنزلتين. قال البعض كده: الله أعلم بما كانوا عاملين، حمل ذلك الكلام وقال: أي بما هم صائرون إليه من دخول الجنة أو النار أو الترك بين المنزلتين. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: ظاهر هذا الكلام ظاهر هذا الكلام يوهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفت السائل عنهم، وأنه رد الأمر في ذلك إلى علم الله من غير أن يكون قد جعلهم من المسلمين أو ألحقهم بالكافرين، وليس هذا وجه الحديث، وإنما معناه أنهم كفار ملحقون بآبائهم، لأن الله تعالى قد علم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار. قال: يدل على صحة هذا التأويل حديث عائشة المذكور بعده. يبقى ذكر كده الإمام الخطابي رحمه الله قال: ظاهر هذا الكلام يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي في هذه المسألة، وبالتالي أحال ذلك وفوض ذلك إلى ربه، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني كأنه كده قال: لا حكم عندنا في ذلك، ليس عندنا علم بهذه المسألة، الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أنه لو وصل الإنسان منه إلى سن التكليف الله عز وجل أعلم إن كان هذا سيكون كافرا أم سيلحق المؤمنين، وبالتالي يبقى حسابه على ذلك. وقلنا بناء على ما ذكرنا في قصة القادر عليه السلام لما قتل ذلك الغلام، قلنا سبب قتله يبقى أن ذلك الغلام طبع كافرا، طبع كافرا، قلنا على الرغم أنه لم يصل بعد إلى سن البلوغ ولكن طبع كافرا، ولو وصل لسن التكليف يبقى لكان كافرا ولأرهق أبويه طغيانا وكفرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يبقى ده ما الصغير، نقول طب لو وصل لسن التكليف، نقول ربك سبحانه وتعالى يعلم لو وصل ذلك الطفل لسن التكليف لكان حاله كذا وكذا، يبقى لو وصل ده لسن التكليف حاله يبقى حاله لكان كذا وكذا، يبقى هذا الطفل مات، مات صغيرا، يبقى ترى نقول الطفل ده لو وصل لسن البلوغ لو مات على 20 سنة مثلا حاله، نقول ربك سبحانه وتعالى يعلم لو وصل ذلك الطفل إلى سن 20 لبين ربنا سبحانه وتعالى حاله أنه يفعل كذا وكذا، يموت على الإسلام يموت على الكفر. وبالتالي بداء القول كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، يبقى الكلام الله أعلم بما كانوا عاملين ليس معناها عدم الحكم في هذه المسألة أو الفتوى في تلك المسألة، ولكن حمل ذلك الإمام الخطابي رحمه الله أن معنى ذلك الأمر أن الله سبحانه وتعالى يعلم من حالهم أنهم لو وصلوا للتكليف لكانوا كفارا، وبالتالي قال هم تبع لآبائهم. قال الكلام ده نوجه منه الحديث بناء على الرواية التالية التي ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين إيه الحكم بهم؟ قال هم من آبائهم. قلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يبقى أطفال المسلمين دولت ماتوا يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين كما قال، وقال هم من آبائهم يبقى دول ماتوا على الإسلام وماتوا بالتالي على ذلك هؤلاء من أهل الجنة. قال: قلت رسول الله فذلك المشركين؟ قال هم من آبائهم، أي حكمهم حكم الآباء، يبقى معنى الكلام كده حكمهم حكم الآباء. قلت بلا عمل؟ طب هم لسه ما وصلوش سن التكليف ولم يعملوا. فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، يبقى دول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولاد المشركين طبعوا على الكفر، طبعوا على الكفر. ولك حال ذلك الغلام الصغير الذي طبع كافرا وقتله الخضر عليه السلام. يبقى ده توجيه الإمام الخطابي رحمه الله بناء على الجمع بين هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما والرواية المذكورة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لذلك قال إنما معناه أنهم كفار ملحقون بآبائهم. قال أن الله سبحانه قد علم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا يعملون عمل الكفار. يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى نقول وكأن هؤلاء طبعوا على الكفر. يبقى ده معنى الكلام. قال بناء على الجمع بين هاتين الروايتين. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى ده نقول الولد تبع لأبيه تبع لهم. لذلك قال يبقى هم من آبائهم أي حكمهم حكم الآباء. يبقى الأب مسلم يبقى هذا متع الإسلام يدخل الجنة. قالت بلا عمل. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. والرواية الثانية أيضا لما سألت عن ذلك المشركين قال هم من آبائهم أي حكمهم حكم الآباء. قلت يا رسول بلا عمل يبقى يدخلون الجنة بلا عمل. يبقى ده أولاد المسلمين وأولاد الكفار يدخلون النار بلا عمل. قال هم من آبائهم الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. أيضا الرواية التالية رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه. قال قلت رسول طوبى لهذا يعني قالت عصفور من عصافير الجنة. في بعض الروايات قالت عائشة طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة. قالت لم يعمل شرا قط لم يعمل شرا قط ولم يدري به يعني حتى هو ما يعرفش معالم الشر. طفل صغير مات طفل صغير كده نقول ولد ثم مات. يبقى قالت هذا عصفور عصافير الجنة طوبى لهم يعني عصفور عصافير الجنة. قالت لم يعمل شرا ولم يدري به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك يا عائشة. ثم وجه لها المسألة قال إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق لهم هم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلق لهم وهم في أصلاب آبائهم. قلنا معنى الكلام أنه الأولى عدم الكلام في هذا الأمر وعدم الخوض فيه. ولكن كما قال الإمام النووي رحمه الله أجمع من يعتد به العلماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا وأجاب العلماء بأنه لعله نهى عن المصارع إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. يبقى فعلا كما قالت عائشة ده يبقى من أبناء المسلمين لو مات صغيرا يبقى الإجماع أنه من أهل الجنة. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وغير ذلك عائشة؟ قلنا لأن هذا اللي تقال الكلام ده من غير وجود دليل. كلامه صحيح بس لما أقول لك فين الدليل يبقى هو كلام صحيح. يعني إنسان أفتى في مسألة دي فتوى صحيحة لكن دليل المسألة فين؟ يبقى الإنكار كده أنه تكلم بلا دليل على الرغم أنه كلامه وافق الصواب. يبقى كلامه وافق الصواب. يبقى كما بينا قبل ذلك من تكلم يعني في دين الله تبارك وتعالى أو في القرآن نقول بغير علم فأصاب فقد أخطأ. يبقى من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ مع أنه وافق الحق لكن نقول وافق الحق برأيه. يبقى لم يكن عنده سند ولا دليل استند عليه في تلك المسألة. يعني ممكن إنسان يتكلم في الدين وكلامه فعلا صحيح لكن أقول لك فين أين الدليل؟ أين الدليل؟ الأصل كده لما نيجي نتكلم في دين الله تبارك وتعالى يبقى عندنا دليل دليل على صحة ما نتكلم به. يبقى أساسا قبل الكلام في دين الله تبارك وتعالى يبقى نقول عندنا الدليل على صحة ما سنتكلم به في دين الله تبارك وتعالى. ولكن نقول البعض قد يتكلم يرى هذه المسألة برأيه ووافق فعلا الحق لكن نقول بلا دليل. وكأن هذا الاعتراض من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وغير ذلك عائشة أنها تكلم بكلام هذا الكلام يوافق الصواب لكن أين الدليل؟ إلا نقول إيه اللي خلاك تقول كده؟ في صحة دليل على صحة ما تقول على الرغم من أنه ده كلام صحيح. فلذلك قال أجاب العلماء أنه لعله نهاه عن المصارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. يبقى إما اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ده قبل أن يصل البلاغ أن أطفال المسلمين في الجنة قبل أن يصل البلاغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال يصيب الجنة، أو يكون ذلك الاعتراض حتى لا تسارع في الكلام أو الحكم في مسألة دون أن يكون عندها دليل قاطع في هذه المسألة. وبالتالي يبقى احنا بنأخذ من ذلك هذا الأدب أننا لا نتكلم في دين الله عز وجل إلا وعندنا الدليل. يبقى كده كأن قبل ما نتكلم يبقى الأدلة حاضرة، وبالتالي نتكلم في دين الله تبارك وتعالى من خلال هذه الأدلة، ولا نتكلم في الدين بما نرى أو نستحسن أو نرى دون أن يكون عندنا سند نستند عليه لصحة ما نتكلم به في دين الله عز وجل. قلنا الآن الدين عبارة عن إيه؟ قال الله قال الرسول. الكلام في الدين أساسا لما نيجي نتكلم في الدين هو الدين فين المنهج اللي هنتكلم فيه؟ فين المصدر اللي احنا أساسا بنتكلم من خلاله؟ يبقى الكتاب والسنة. يبقى قول الإنسان في الدين أقول لك قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يرى الإنسان المسألة برأيه أو بذوقه أو يستحسن هذه المسألة، وقد يكون كلامه موافق للحق والصواب، ولكن نقول أين صحة ما تكلم به أو الدلع صحة ما تكلم به؟ والمفترض كده عندك الدليل، نقول حكم مسألة فيها كذا، أقول لك ما دليل المسألة؟ أصلا كده أي مسألة إذا الدليل الجزء القائم على هذه المسألة، يبقى اللي بيشير هذه المسألة، يبقى لما تكلم كده أقول لك حكم في مسألة، أين دليل هذا الحكم؟ أين دليل هذه الفتوى؟ يبقى المطلوب دائما كده، يعني أي فتوى أي كلام في دين الله سبحانه وتعالى يبقى عندنا الدليل القائم على صحة ما تكلم به، سواء كان من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود يبقى أي مولود حيولد يولد على الفطرة، أي على التوحيد على الإسلام، يولد على الفطرة على الإسلام. فأبواه يهوداني أو ينصراني كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، واختلف العلماء في المراد بالفطرة على الأقوال الكثيرة، وأشهر هذه الأقوال أن المراد بالفطرة هو الإسلام. يبقى يولد على الإسلام، يولد على التوحيد، وبالتالي نقول فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيغيروا كأنهم يغيرون الملة التي عليها ذلك الولد. لما نقول فأبواه يهوداني يبقى نقول كأنهم يغيرون الملة التي عليها، يبقى هو على ملة غير الملة التي يحاولون تحويل ذلك الولد إليها، يبقى ده معنى كلام. وبالتالي يبقى يولد على الفطرة أو يولد على التوحيد. قال كما يعني تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قال الإبل أو البهيمة لما بتنتج بتنتج سليمة الأعضاء، سليمة الأعضاء، ثم بعد ذلك بيأتي أصحاب هذه الإبل أو تلك النعام يقطعون الأنف أو يقطعون نقول الأذن، يبقى ده نقول يحولون هذا الأمر، لكن أصلا هي أساسا بتنتج جمعاء، يعني نقول سليمة الأعضاء. ثم هل تحس من جدعاء؟ نقول على ذلك مقطوعة الأذن أو مقطوعة الأنف، يبقى ده نقول هذا حدث بعدما يعني لم يكن كان سليم الأعضاء ثم قام أهلها بقطع ذلك العضو. فكذلك قال إن الطفل يولد على الفطرة وبعدين بعد ذلك بيتم التغير، يبقى نقول أن أبويه يمجساني يهوداني ينصراني، يبقى حدث التغير بعد ذلك، يبقى التغير ده حادث لكن أصلا بيولد على الفطرة والتوحيد. قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. لذلك قال ابن وهب رحمه الله قال سمعت ملكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك احتج عليهم بآخره، قالوا رأيت من يموت وصغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه. يبقى قال الكلام ده، قال يبقى الحديث ده استند إليه القدرية، كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله بل مما ابتدأ الناس إحداثه. فحاول جماعة العلماء وخلفتهم بتأويل الفطر على غير معنى الإسلام ولا حدث لذلك. قال أن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا لفظ الفطر إلا الإسلام، ولا يلزم الحملية على ذلك وفقط مذهب القدرية، لأن قول فباي أو داني محمولا على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى، هذا يقع بتقدير الله تعالى. ومن ثم احتج عليه مالك بقول في آخر حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، كأن يعني القدرية احتجوا كده دول مولدين على الإسلام، وبالتالي نقول فأبواه يهودان هم اللي بيحولوه، يبقى أدى ما وقعش بقدر الله تبارك وتعالى. قال الإمام مالك هم لو قرأوا آخر الحديث لكان ذا فيه الرد على هؤلاء، يعني كل ذلك يقع بقضاء الله عز وجل وبتقدير الرب سبحانه وتعالى لدلالة القول الله أعلم بما كانوا عاملين، يبقى دول يموت على الكفر تبعا للأباء. يبقى الأب لما قام بتحويل هذا الولد يهود هذا الولد يمجزه أو نقول إن هو ينصره، يبقى ده كله لم يقع إلا بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في آخر الرواية الله أعلم بما كانوا عاملين، يقول لك يبقى أبوه اللي طبعه كافرا، يبقى هو مولود على الإسلام، مولود على الإسلام، وبالتالي التحويل إلى الكفر تم عن طريق الآباء، وبالتالي احتج القضية قالوا يبقى ده هذا التحول عن طريق الآباء ولا دخل فيه لتقدير الرب سبحانه وتعالى، ده معنى كلامه. لكن كما قال في آخر رواية الله أعلم بما كانوا عاملين، يبقى كان الآباء دول سبب، ولكن ده هذا السبب وقع بقدر الله سبحانه وتعالى وتقدير الرب سبحانه وتعالى. عشان كده كما ذكرنا قبل ذلك ان ابن غيلان ده كان بيتكلم ايضا بهذه المسائل، وان عمر بن عبد العزيز يعني رحمه الله لما احتج ابن غيلان كده بقول الله تبارك وتعالى ان هدانا السبيل اما شاكرا واما كفورا، هو اللي بيختار، هو اللي بيختار، لا بتقول كده ان هدانا السبيل اما شاكرا واما كفورا، قال له اقرا اخر السوره كده وما تشاؤون الا ان يشاء الله، كله بمشيئه الرب، يبقى كله بمشيئه الرب. يبقى ممكن الانسان فعلا بيستند دليل ظاهر الدليل الصحه، لكن على ذلك انظر الى اخر دليل، او كما قال في هذه المساله الامام مالك رحمه الله. يبقى لما احتجوا بالجزء الاول، طب كمل الحديث كمل الروايه، اذا قال احتج عليهم انت باخر الروايه بآخر الرواية، يبقى لما احتجوا كده احتجوا بدليل مفطور، يبقى بطروا الدليل. ودايما كده أهل الأهواء بيأتون بأدلة، لكن أدلة مفطورة، يعني الأدلة دايما تكون أدلة مفطورة، كما بينا كده من قول ابن غيلان أهو، قاله الإنسان هو اللي يعني دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يختار العمل ولا دخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى في ذلك. ونقول ان هم كانوا يقولون ان الله تعالى يعلم عمل العبد الا بعد وقوع ذلك العمل من العبد، ويبقى ده كلامهم، يبقى قالوا لا قدر، لا قدر، والامر انف. فلذلك قال له اقرا اخر السوره، اقرا اخر السوره، يبقى على ذلك بياتي بادله. ممكن اساسا لو لم يكن الانسان عنده فقه في دين الله تبارك وتعالى يبقى عند ذلك قد يسلم له فيما تكلم به، لكن هي ادله مفطوره كما قال هنا الامام مالك رحمه الله. وهذه نقول فهم اهل السنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم لهذه الادله. يبقى لما سئل الامام مالك رحمه الله قال ان اهل الهوى يحتجون علينا بهذا الحديث، يبقى احتجوا كده ببدايتهم. قال مالك احتج عليهم باخره، يبقى انت رد كلامهم باخره. قال ارايت من يموت وهو صغير؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين، يبقى ده مات صغير وليه يدخل النار؟ الله اعلم بما كانوا عاملين، يبقى كان هؤلاء طبعوا على الكفر كما بينا قبل ذلك. ولذلك يعني حتى نقول يعني القدريه يقولون في قول الله تبارك وتعالى لمن شاء منكم ان يستقيم، لمن شاء منكم، يبقى الواحد لمن شاء منكم ان يستقيم، يعني معنى الكلام معنى الايه كده اللي شاء ان هو يكون على استقامه كان استقامه، أراد المخالفة يخالف، من أراد فعل الطاعة يفعل، من أراد فعل المعصية يبقى يفعل، ده باختياره نقول بلا تدخل مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ده الكلام. وبالتالي استندوا لدليلهم، استندهم لمن شاء منكم أن يستقيم، يقول لك كمل، طب الآية كمل الآية، يعني وبالتالي نجد ان هم ذي الادله المطلوبه، يقول لمن شاء منكم ان يستقيم، يبقى مشيئه العبد مشيئه مطلقه لا دخل مشيئه الرب سبحانه وتعالى، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. طب اقرا بقى باقي الايه، وبالتالي احنا بننتبه ان اهل الاهواء يعني ما اظنش هم بيتكلموا كلام فقط بلا دليل، لا ده بيتكلموا ادله، بس هذا ليس محل يعني ليس هو الدليل محل هذه المساله، او ان الدليل بياتي به مبطور او بياتي بدليل ونقول بالتالي بيعزل باقي الادله. ولذلك كما بينا في اهل السنه ان دايما كده احنا لا نتكلم بمساله الا بعد تجميع طرق المساله تحت باب واحد، وبالتالي يستخرج من خلالها الحكم. فلذلك انظر الى فقه العلماء وفقه الائمه كما قال الامام مالك رحمه الله، قال احتج انت على اهل الاهواء باخر هذه الروايه فانها ترد ذلك القول الباطل لاهل الاهواء. ثم ذكر ايضا روايه اخرى قال عن حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم قالوا بلى. يقول يولد على الفطرة ليه؟ يبقى كل مولود يولد على الفطرة. إبليس يولد على الفطرة، قال تتذكر الميثاق الأول ونحن في عالم الذر لما استخرج ربنا سبحانه وتعالى كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم استنطق تلك النسمات وأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق والعهد، وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى هذه وإحنا في عالم الظل ربنا سبحانه وتعالى استخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وبالتالي استنطق هذه النسمات ألست بربكم قالوا بلى، إحنا منهم. يعني لما نيجي نقرأ الآية قالوا بلى كأن ده عالم آخر، لا إحنا كنا من هذه النسمات، وبالتالي الكل نطق وشاهد الله تبارك وتعالى الوحدانية. لذلك يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، يولد على الإسلام، وبالتالي بنيت يولد على التوحيد. نقول أن ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا ذلك الميثاق ونحن في عالم الظهر، وهذا ما يعرف بالميثاق الأول. وبالتالي الرسالات دي كلها كانت بيان للميثاق الأول. يبقى الرسالات دي كلها احنا خلاص نقول ان احنا شهدنا لله تبارك وتعالى بالوحدانية، شهدنا لله تبارك وتعالى بالوحدانية. بتيجي بعد كده الآيات أو الرسل والرسالات تذكر العباد بالميثاق الأول، تذكر العباد بالميثاق الأول، لأن هو ده ميثاق أخذ علينا، الكل شاهد بالوحدانية لله تبارك وتعالى، وبالتالي بتولد على التوحيد. تيجي بعد كده الأنبياء بالرسالة يبينون لنا الميثاق ده وكيفية تطبيق هذا الميثاق، يذكروننا بالميثاق الأول، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قلنا ما فيش عذر ولا ابدا يستطيع الانسان ان يحتاج والله احنا وجدنا الاباء على كده او احنا ما خدناش بالنا، لا، هذه الرسالات تذكر العباد بالميثاق الاول. وكذلك ايضا لا حجه ان احنا نحتج بعاده واعراف الاباء، نقول لماذا؟ لان انا وابي وجدي وغير ذلك كلنا كنا يعني في عالم الذر، وكلنا يعني اخذ علينا ربنا سبحانه وتعالى الميثاق، فما فيش احتجاج بقى بعد كده بالعادات. تحتاج ليه بالعاده؟ ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. يبقى الامر واضح اهو، وبالتالي تذكر الميثاق الاول، وبالتالي لا احتجاج ابدا بفعل الاباء او عادات الاباء. نقول لان انت والاب والجد ونقول سائر بقى ذلك الناس الكل نطق بالوحدانية أو استنطق الله عز وجل هذه النسمات كلها بالوحدانية، فالكل شاهد بالوحدانية، فكل مولود يولد على الفطرة أي على توحيد لله تبارك وتعالى لما أخذ الله عز وجل علينا ذلك العهد ونحن في أصلاب الآباء أصبركم قالوا بلى. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، قال الوائدة والموؤودة في النار، قال الحديث دليل على تعذيب أطفال المشركين، وقد تؤول الوائدة بالقابلة لرضاها به والموؤودة بالموؤودة لها وهي أم الطفل. يبقى الوائدة والموؤودة في النار أي الموؤودة لها في النار، والوائدة قال لها القابلة اللي بتولد يعني. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى في عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما قف قال إن أبي وأباك في النار. قال إن أبي وأباك في النار. قال الإمام النووي رحمه الله في أنه من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. وكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وسلم وإيمان والديه، ونقول كل ذلك موضوع مكذوب، يعني كل ذلك موضوع مكذوب. يقول أن الله تعالى أحيى له بغيه فآمن به، قال كل ده ضعيفة وأحاديث مكذوب، لكن الحديث ده حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله أن ذلك الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. قال فكنت أن أقول أين أباك؟ قال فلما قف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. يبقى ده اللي مات نقول في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان، وبالتالي دول بلغتهم دعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى الكلام ده لو نقول مات طائفة ولم تعلم بأي رسالة ورسالات ولم يكن على أرضها رسالة سابقة، يعني ما يكونش على أرضها دي نزلت رسالة، وكذلك نقول كذلك كده يعيشون في أدغال إفريقيا مثلا، فدول لا علم لهم بأي شيء ولم تصل لهم رسالة ولم يكن على أرضهم رسالة، يبقى دول هيختبروا في عرصات يوم القيامة، دول الذين يختبروا ويختبرون في عرصات يوم القيامة. أما دول نقول مات على الفترة، أما دول يبقى نقول ماتوا ولكن هناك رسالات كانت على أرضهم كرسالة إبراهيم عليه السلام، كرسالة إبراهيم عليه السلام، وبالتالي يبقى نقول هؤلاء هيعذبوا قبل بلوغ الدعوة، لا بلغتهم الدعوة، مش شرط الدعوة تكون هذه الدعوة نزلت الآن، لكن طالما كان هناك دعوة على هذه الأرض، فدعوة إبراهيم كانت على الأرض اللي هي في الحجاز، وبالتالي لما ماتوا كانوا يعبدون الأصنام، نقول هؤلاء حولوا هذه العبودية من التوحيد إلى الكفر والإلحاد بالرب سبحانه وتعالى، وكانت رسالة إبراهيم عليه السلام موجودة، يبقى دول لا يعاملوا معاملة أهل الفترة، قلنا أساسا للفترة يبقى قوم لم تبلغهم رسالة ولم تكن على أرضهم رسالة، يبقى ماتوا كده، ما كانش يعرفوا في حاجة اسمها رسالات نزلت أبدا ولا على أرضهم نزلت رسالة بكده، يبقى دول هيختبروا في عرصات يوم القيامة، هيختبروا في عرصات يوم القيامة. لذلك قال أنه من مات في فترة على ما كانت عليه العرب من عباد الأصنام فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغير الأنبياء صلوات الله تبارك وتعالى وسلامه عليه، لكن لو لم تبلغوا دعوة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى لغاية لما نقيم الحجة. يبقى ممكن يكون في ناس في أدغال أفريقيا كده نقول يعني يعيشون عيشة بدائية ولم يعلموا ولم يسمعوا ولا من قريب بعيد أن هناك يعني رسالات كذا وكذا، بالإضافة أن أرض هؤلاء لم تكن عليها رسالة سابقة، أو كانت عليها رسالة سابقة دول لا يعاملوا على ذلك الفترة، ولكن الفترة يبقى من ذلك في ساعة أرضهم، بالإضافة أنهم لم تبلغهم أي رسالة سابقة، يبقى دول حالهم إزاي حكم فيهم؟ هيختبروا في عرصات يوم القيامة، هيختبروا في عرصات يوم القيامة. فنقول لما يختبر يبقى من أطاع في الحالة دي يبقى ده لو بلغته الرسالة في الدنيا يبقى هيكون طائعا، ومن خالف يبقى ده لو كان بلغته الرسالة في الدنيا برضه هيكون على المخالف، هيكون على المخالف. وده أيضا قول بالأقوال الله أعلم بما كانوا عاملين بالنسبة للأطفال المشركين، يبقى أقوال كثيرة جدا في المسألة، منها قول أنهم هيختبروا يوم القيامة، هيختبروا في الآخرة، يبقى كأن الاختبار ده عشان نقول افعل أو لا تفعل. طب لو فعل كده يبقى ده لو كان بلغته الرسالة في الدنيا كان هيفعل، طب لو مش هيفعل وينفذ يبقى في الحالة دي لو بلغته في الدنيا برضك ما كانش هيفعل، يبقى في الحالة دي ده الاختبار. ده قول من أقوال أن أطفال المشركين هيختبروا يوم القيامة، وبالتالي من أطاع وأجاب يبقى دخل الجنة ومن عصى دخل النار، يبقى ذاك إلى أن حاله لو كان في حال الدنيا يبقى كان هيفعل ذلك، اللي أطاع في هذه الموقف كان هيطيع في الدنيا، اللي هيخالف هذا الموقف كان هيخالف في الدنيا، يبقى كان هيخالف في الدنيا. يبقى ده المسألة أو قول من أقوال بالنسبة لأطفال المشركين. هنا أيضا نقول يبقى أهل الفترة لما يغنشوا مسائل ويكون عارضين يبقى يختبروا في عصاتهم القيامة. من أطاع في الموقف ده يبقى حيؤمر بكذا، لو أطاع وأجاب يبقى ده لو بلغته الرسالة في الدنيا كان حيطيع ويجيب، اللي حيخالف ويتولى يعرض يبقى كان لو بلغته الرسالة في الدنيا كان حيتولى ويعرض، يبقى ده حكم عليه في المسألة، وبالتالي إما يوجه إلى الجنة وإما يوجه إلى النار. ولكن هنا قال إن أبي وأباك في النار لأن طبعا رسالة إبراهيم عليه السلام كانت على تلك الأرض. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قيل هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري الدم. يبقى كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأن الشيطان له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان في مجاري الدم. يبقى كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى وبقضاء الرب سبحانه وتعالى. ثم كانت آخر رواية تحت هذه الترجمة رواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلس أهل القدر ولا تفاتحوا. هذه رواية قال عن المحقق رواية ضعيفة، ومضت هذه الرواية قبل ذلك، وقلنا الشاهد من هذا الكلام إياك ومجالسة أهل البدع، بل نقول من خصائص أهل السنة والجماعة مجانبة أهل الأهواء والبدع، مجانبة أهل الأهواء والبدع، وبالتالي عدم مناظرة هؤلاء إلا إن كان هناك مصلحة شرعية معتبرة. أصلا كده المجادلة والمناظرة، الجدال والمراء في الدين أيضا، ترك المجادلة والمراء في الدين هذا أيضا خصائص أهل السنة والجماعة، إلا إن كان هناك مصلحة راجحة معتبرة من جهة الشارع. ولكن أصلا لا تجالس أهل الأهواء ولا البدع مخافة أن هم أيضا يدفعون الإنسان إلى الضلال كما هم ضلوا في الطريق. يعني ما تأمنش على نفسك، المعنى كده الإنسان ساعات بيأمن على نفسه كأنه هو حيتصل في هذه المسألة. بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال قال الإنسان يظن في نفس الإيمان، ثم لما تعرض عليه فتنة الدجال يكون من أتباع الدجال، وبالتالي أنت يعني لا تحسن الظن بنفسك، ولكن عند ذلك يعني يقول أجالس أهل الأهواء وأنظر هؤلاء، قلنا قد يأتي بشبهة وبالتالي يشكك هذا الإنسان في دين الله تبارك وتعالى، يحملك على ذلك الضلال والباطل الذي هو عليه، يبقى على ذلك أنت لا تأمن إلا أن كان هناك مصلحة. ومناظرة هؤلاء لا تكون إلا عن طريق العلماء، إلا عن طريق العلماء الراسخون في العلم، وده كله إن كان هناك مصلحة شرعية يعني معتبرة لمناظرة هؤلاء. أما غالب الأحوال المناظرة فقط، نظرة للجدال، وبالتالي نقول هذا فيها يعني مرض القلوب، كذلك لا يأمل الإنسان أن يقوم ذلك المخالف بعرض شبهة قد يتشرب هذا الإنسان في قلبه، وبالتالي يبدأ الشك يعني يتسلل إلى قلبه. لكن في المناظرة يبقى كان في مصلحة شرعية معتبرة، وكذلك المناظرة لا تكون إلا عن طريق العلماء الراسخون في العلم، الراسخون في العلم، وبالتالي لا تجالسوا أهل القدر، يبقى مجانبة أهل الأهواء والبدع. هذا آخر ما ذكره أبو داود رحمه الله تحت باب في ضرار المشركين. بيفتتح بعد ذلك باب آخر وباب في الجهمية أو الكلام عن الجهمية والمعتزلة، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.